أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأجرنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا أهل الدين وزدنا علما إلى علم يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. وصلوا إلى قناعة هؤلاء هذا الجيش جيش فرعون مدرك لهم، لأن الآن وصلوا إلى مكان البحر أمامهم وفرعون خلفهم، هذه مجال يعني لما دركون ما عندهم الثقة أو الشيء اللي يعني أبعد شيء وآخر شيء يتصوروه أن يأتي لهم طريق، أما من هنا أو من هنا، ما البحر من هنا والجيش من هنا، فقال يعني استسلام مطلق إنا لمدركون. خلاص وصلونا الآن وبيدركونا وبيفعلوا بنا ما شاءوا. ظن أصحاب موسى أن فرعون وقومه سيدركونهم لقربهم لأنهم لا يرون مفرا، لأن البحر أمامهم وفرعون خلفهم. قال كلا إن معي ربي سيهدي. الفرق بين اللي مرتبط بالله سبحانه وتعالى وعلاقته بالله سبحانه وتعالى ومسلم أمره لله سبحانه وتعالى وبين غيره، يعني لا يستوى موسى عليه السلام وبني إسرائيل يعني في مدى العلاقة بالله سبحانه وتعالى. فموسى عليه السلام في قتل بالله سبحانه وتعالى لا يزعزعها مزعزع ومع الله مباشرة، يعني ما في حاجة أنه فمجرد إن هذا قالوا إننا لا مدركون هذا هم، لكن موسى عليه السلام تلقائيا قال كلا إنما يرد، يعني أنا على ثقة كبيرة جدا أني معي الله سبحانه وتعالى. قال كلا إن معي ربي سيهدين، فهو ينصرني على عدوي ويهديني لوسيلة النجاة من عدوي. فأوحينا إلى يعني طيب أنت الآن هذه الثقة المطرق من موسى عليه السلام في ربه سبحانه وتعالى، يعني خلاص ما فيه مجال للاحتمالات، احتمال انك تخرج من هنا، احتمال انك تروح، ما في اي احتمال امامك احد طريقين، يا البحر وغرق يا تنتظر قدوم الجيش وقتل وسبي وما فيها من ولكن الثقه في الله سبحانه وتعالى كلا ان معي ربي سيهدي. هنا اذا سلم الانسان نفسه وامره لله سبحانه وتعالى بصدق وبيقين كانت الاجابه الأقوى، كانت الإجابة الفورية يعني اللي تلقائيا فورية. كلا إن معي ربي سيهدين قلنا أضرب بعصاك، مباشرة الإجابة، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يعني على قدر ثقة الإنسان. بس من اللي يوصل إلى هذه الثقة؟ من اللي يوصل إلى أن يسلم أمره كله لله سبحانه وتعالى؟ فعلى قدر ثقتك بربك تكون إجابتك من ربك. قال كلا إن معي ربي سيهدين، فهو ينصرني على عدوي ويهديني لوسيلة النجاة من عدوي. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فكان كل واحد من الفرقين كالجبل العظيم، فصار ما بين الفرقين طريقا لبني إسرائيل ليفروا فيه من عدوهم. إذن هذه الإجابة مباشرة، فأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر. طبعا لا يوجد في العقل أو في الشيء الممكن، لأن في أشياء ممكنة وفي أشياء غير ممكنة، هذا مستحيل. الوضع اللي نتحدث منه الآن مستحيل أن يأتي من غير الله، مستحيل، استحالة مطلقة، يعني لا يوجد ولا 0% احتمال أن في إنسان يستطيع أن يأتي ويشق البحر ويقول يلا توكلوا على الله يدخلوا من البحر، ولا أستوى العظيم بالله نهر، أصغر شيء ما يستطيع إنسان أن يفعل هذا الشيء إلا بكباري وشغل وعمل. والمسألة مسألة قال إنا لمدركون، ما عاد المسألة مسألة انتظر يا فرعون إلا نحن ندبر أنفسنا ونسوي لنا جسر، وبعدين جسر وين؟ في بحر. فنضرب بعصاك البحر وبعدين بإيش؟ بعصا، قارن العصا مع الفعل اللي فعلته، يعني معنى عصا وضرب بها بحر عظيم، وهذه العصا فرقت البحر. يعني لو مثلا الآن نقول نبغى لنا معدات ونبغى لنا شيء، يعني تحتاج مئات السنين لأن نسوي كم جلس الجسر ذلي من البحرين إلى السعودية 25 كيلو، جلس سنين وغيره كذلك. لكن هذا انظر، لا بقوة من موسى ولا بمعدات من موسى ولا بإمكانيات من موسى، إلا حاجة واحدة، ثقتها بالله سبحانه وتعالى، كون أنه صادق ونبي مرسل ومنفذ لأوامر الله سبحانه وتعالى. فالعصا أصبحت أقوى قوة على وجه الأرض، تستطيع أن تفعل هذا الفعل طبعا بأمر الله سبحانه وتعالى، إنما هي سبب، العصا هي سبب، يعني سبب لهذا الشيء. فانفرق فكان كل فرق، يعني كل موج أو كل شيء مثل الجبال العظيمة، بدأوا يمشوا بني إسرائيل من هذا نعم، ليفروا من عدوهم. وأزلفنا ثم الآخرين، قربنا هناك حول البحر فرعون وقومه، قربناهم حتى يروا أن لو يعني لو المسألة مسألة أن قوم فرعون وقومه هم يعرفون هذا بني إسرائيل موجودين في هذا المكان، خلاص انتهينا، ما في أمل لهم للهروب، ما في سفن، ما في شيء تحملهم كلهم. أن يقال لهم كان عددهم في بعض الروايات 600,000 وبعضهم يقول 100,000 وبعضهم يعني عدد ليش بسيط. فهم أصلا على ثقة، هم واصلين يعني موجودين. فخلهم الله سبحانه وتعالى حتى يقربوا إليهم ويروهم رأي العين، حتى يروا المعجزة. إن كان عاد هناك عقول تفكر، عقول واعية، عقول تستطيع أن تفهم. فلما يعني قربوا منهم أمر الله موسى عليه السلام بضرب الأسد، فانفلق البحر فدخلوا منه، خلاص انتهينا. هذه للإنسان العاقل معجزة، انتهى يا موسى وقف، نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، انتهينا. يعني ما فيه مجال للإنكار، هذه زيادة في الآيات الفرعون، اذهب إلى فرعون وقل له قولا لين، اذهب له، يعني ما ترك موسى مجال يعني من وهذا أكبر من هذا كله، أن يأتي رجل بعصا وهو هارب أصلا ويأتي بعصا وينفلق البحر أمامه ويمشي ومن معه. فالعاقل تلقى أيام أنه يؤمن أن هذا الشيء من هذه معجزة لا يستطيع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وأزلفنا ثم الآخرين، أي قربنا هناك حول البحر فرعون وقومه، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين بمرورهم في الطريق الجديد. بقي البحر مفروقا حتى خرجوا منه، ثم أغرقنا الآخرين في إرجاع البحر عليهم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. آية هي لرحمة، رحمة الله لأوليائه ورسوله، ونصرة لهم على أعدائهم، ولقدرة الله على كل شيء وعلمه بكل شيء. وإن ربك له العزيز الرحيم، هو غالب لا يغلب ولا ينال بسوء سبحانه وتعالى. إذن انتهت يعني المواجهة، يعني بني إسرائيل مع جيش فرعون مواجهة عجيبة، يعني هؤلاء انفتح البحر ومشى، وهؤلاء انفتح البحر وغرق. يعني لاحظ يعني شيء سبحان الله العظيم، في بعض الروايات يقول إن لما دخلوا بني إسرائيل في البحر وأتى جيش فرعون وقفت الخيول، ما استطاعت الخيول يعني كيف تدخل في مكان. قال فصور له لخيول فرعون أن هناك يعني خيول إناث لبني إسرائيل، فدخلت خيول فرعون، ولكن هذا يعني من باب القصص وكذا، لكن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بعد أن أعطيوا كل هذه الآيات، يعني آيات كاملة ما يحتاج وراها شيء. ولذلك أن فرعون لما رأى الغرق وأنتهى وكل شيء قال الآن يعني آمنت، شوف الخذلان إلى أين يوصل. يعني الخذلان إذا استمر الإنسان في العناد واستمر الإنسان في البعد عن الله وعن الواقع وعن الحقيقة وصل إلى مرحلة سيئة. يعني إيش يأتي يقول فرعون؟ قال آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل، كان على في حاجة أنه يروح إلى هناك، يعني بدل ما يقول آمنت بالله أشهد أن لا إله إلا الله، قال آمنت بالذي آمنت بهذا، هذا اللي سوى هذه الأفعال كلها وهذه المعجزات وهذه الآيات الباهرات وكذا. إذن أنا بدل ما أني أقول آمنت بالله قلت آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واتل عليهم نبأ إبراهيم، النبأ الخبر بالأمر المهم أو الخبر مطلقا، يعني هذا قصة يعني موسى وفرعون وما وصلوا إليه، انتهى الموضوع في هذا المكان. والآن واتل عليهم نبأ إبراهيم، النبأ الخبر بالأمر المهم أو الخبر مطلقا، إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، سؤال عن حقيقتها، فكان الجواب المطابق أن يقولوا نعبد تماثيل من نحاس مثلا، وفي ذلك كفاية لبطلان عبادتهم لها، لكنهم عدلوا عن الجواب المطابق للسؤال، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، إنه الواجب ردا على السؤال، لأن السؤال محدد، دائما يكون الإنسان اللي يضع السؤال يختار السؤال اللي يكون يسموه السؤال المنتج، سؤال المنتج أي اللي يعطيه نتيجة، بعض الأسئلة ما تستطيع أنت، ويستطيع اللي أمامك يراوغ من الرد عليها وكذا، لكن فيه سؤال يسموها أسئلة منتجة، وجه لك سؤال منتج إجابة. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، سؤال عن حقيقتها، يعني هذه الأشياء اللي أنتم تعبدوها أنا أرى، طبعا إبراهيم يرى أنها حجارة وأنها أصنام، منها يراها، يعني سؤال أكثر عمقا من مجرد أني أنا، لكن أبغى أوصل أنا وأنتم إلى إلى إلى شيء، إلى نتيجة معينة. ماذا تعبدون، ما تعبدون، سؤال على عن حقيقتها، فكان الجواب المطابق أن يقولوا نعبد تماثيل من نحاس مثلا، وفي أو من حجارة أو كذا، وفي ذلك كفاية لبطلان عبادة، أعطف ما دام أنك تعبد لك نحاس ولا تعبد لك حجارة ولا معنى هذا، ما كيف تعبد إله أنت اللي وضعته، لكنهم عدلوا عن الجواب المطابق للسؤال، يعني ما ردوا على نفس الإجابة اللي يبا إبراهيم عليه السلام، ما تعبدون. العبادة هنا بمعنى أنك يعني الخضوع والرجاء والخوف كلها تأتي في العبودية، ما تعبدون، من يعني إيش هذا اللي أنتم خاضعين له وتنتظروا منها الخير والعطاء وكذا وصرف الأضرار وصرف الشرور والرزق، يفترض أن يقولوا نعبد حجارة، فيتضح تلقائيا، طيب كيف تخضع الحجر، كيف تطلب من هذه الحجر أن تعطيك، كيف تطلب من هذه الحجر أن ترزقك، كيف يعني السؤال كله يترتب على ماذا تعبدون أو على ما تعبدون، فعدلوا عن الجواب، قالوا نعم، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، نعبد أصنام فنظل لها عاكفين، أي حابسين أنفسهم عندها مدة طويلة في النهار خضوعا لها، بمعنى الإقرار منهم بالعبودية لها، عندنا أصنام وإحنا خاضعين لها وعابدين لها، نتعامل معها على أنها آلهتنا. قال هل يسمعونكم إذ تدعون، ما دامكم جالسين، ما في أحد بيجلس في مكان ويجلس ما في الله ساكت، لا بد أن يكون في شيء، أصلا في حضرة الإله الذي تعبده أنت، إذا أنت في هذه الفترة لن يكون فترة صمت أو فترة نوم أو لا، نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، أي جالسين عندها، نحن نطلبها، طيب أنتم الآن جالسين أمام هذا الآلهة حقكم الأصنام هل يسمعونكم، سؤال يعني سؤال تقريري، سؤال فيه نوع من الاستهزاء بهم أو فيه نوع من تقرير السؤال يعني تقرير الإجابة، طيب ما دامكم عاكفين أمام هذه الحجارة هل يسمعونكم على جلوسكم عندهم وطلبكم منهم والرجاء الذي تقدمون لهم، قال هل يسمعونكم إذ تدعون، ما دامكم جالسين معهم جالسين عندهم وهذا الآلهة اللي أنتم تعبدوها، أو ينفعونكم أو يضرون، يعني ما المسألة إبراهيم عليه السلام ليس جاهل في هذا السؤال، ولكن أسئلة يسموها أسئلة تقديرية يقررهم الآن. أنت هذا الصنم اللي أنت عبده، هل يسمعك؟ هل يراك؟ هل يدفع عنك ضر؟ هل يجلب إليك نفع؟ مع أني أنا أعرف الكلام ده، هذا مستحيل أن يأتي أن هذه الحجارة، ولكن أريد أن أوصل هذا الشخص، لأن أحيانا يكون السؤال توصل الشخص هذا إلى النتيجة اللي أنت تريد أن تصل إليها. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، وهذا احتجاج عليهم واضح، يعني واضح، لأنهم ادعوا أنها تسمع وتنفع وتضر، كان عليهم بيان الدليل، لأنهم إن ادعوا إذا قالوا يعني إبراهيم عليه السلام الآن جعلهم في أمام إجابة ما في مجال، يا أي يا لا، يا أنهم يسمعوا يا أنهم لا يسمعوا. طيب إن كانوا يسمعوا أعطونا دليل أنهم يسمعوا، كيف يسمعوا وأنتم تدرون هذا حجر لأنتم أمامه دليلكم؟ قالوا ما نسمع، إذن قالوا هلا ما هي تسمع، قال إذن فأنتم في ضلال تلقائيا، الإجابة خلاص. وهذا احتجاج عليهم واضح، لأنهم إن ادعوا أنها تسمع وتنفع وتضر كان عليهم بيان الدليل، وإن أقروا بعدم ذلك لزمهم بطلان الدعاء وعبادتها، لكنهم عدلوا عن الجواب المطابق للسؤال لعجزهم عن أي جواب مخلص. نفس المرة الأولى فأحادوا عن الجواب حتى يقولوا لا إيه أو لا. الجواب المعروف في هذا السؤال هل يسمعونكم هل ينفعونكم أو كذا، يا إيه يا لا، يقولوا نعم يسمعون أو كذا، أو لا يسمعون ولا يهم. قالوا لا، فما احنا رادين عليك الرد، معنا خلاص وضحت المسألة، يعني أن احنا عجزنا، فخرجوا عن الإجابة اللي كان يجب أن تكون مطابقة للسؤال، لكل سؤال إجابة. احنا نقول في الاختبار ذا الحين إجابة نموذجية، فيه إجابة نموذجية وفيه إجابة ها، فالإجابة النموذجية لهم أنهم كان رد الرد الواضح اللي يطابق السؤال. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، نحن لا مجرد معاك، لا لنا، وجدنا آباءنا على هذا وإحنا معهم، يعني ما المسألة مسألة إحنا لا نقدر نقول لك أنها تسمع ولا توحي، وهذا منتهى. يعني إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة، مرحلة إنسان يستخف بعقله ويهين نفسه ويهين كرامته ويهين إنسانيته، عندما يأتي ويضع من نفسه ويضع من عقله هذا الذي الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا العقل وهذا الفكر وهذا الوعي، يقول لا أنا أقلد وجدت آبائي ومن كانوا قبلي على هذا الطريق وأنا. طيب أنت معك عقل يوضح لك أن هذا الطريق خاطئ اللي هم فيه. إيش معنى لو المسألة مسألة الدنيا ما قلت أبوك وجدك، ما رحت إذا كان أبوك فقير ما رحت تجلس مثله فقير، أو إذا كان أبوك لا، بالله في المسائل، في مسائل العقيدة وفي مسائل الطاعة وفي مسائل الإلهية تروح تقلد آبائك، لكن في مسائل الرزق والبحث عن الرزق ما حد يقلد أبوه، حد يقول أبوي والله كان في البيت مدكي وأنا بدكي، أو أبوي كان فقير وأنا بجلس فقير، لا. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، فلم يكن لهم حجة، واعترفوا بتقليدهم لآبائهم بأنهم وجدوهم يعكفون لها ويدعونها. هذا ولذلك دائما أي مجتمع أو أي مكان لا يعرف إلا التقليد فهو مجتمع منهار ومجتمع ميت، أصلا مجتمع ميت غير متحرك، لأن التقليد يؤدي إلى أن العقول تبقى راكدة لا تتحرك لا تعمل. ولذلك نجد الآن في الزمن اللي احنا فيه الآن في 1433 نجد أن أغلب المسلمين مجرد مقلدين لا أكثر ولا أقل، ولذلك بقوا في مكانهم وفي خنازهم اللي هم به، لكن المسلم المتحرر عقليا وفكريا تجد عنده الإبداعات، تجد عنده العلم، تجد عنده كل ما تريد. بينما تأتي بعض المسلمين المقلدين اللي يقول أنا أقلد شيخي أو أنا أقلد إمام أو أنا أو أنا، أجد أنها يعني أما أنها أصبح شبه منتهي فكريا وعقديا، يعني تجد أن الآخر غير المسلم يعني يتندر عليه، وأكبر مثال لنا الآن الوضع اللي احنا فيه, وضع الفيلم هذا المسيء للنبي صلى الله عليه وعلى آله, وليس مسيء للنبي, النبي لا أحد يستطيع أن يسيء إليه, لكن هو يسيء للمسلمين اللي وضعوا من النبي هذا الوضع اللي وضعوا. ليش يا جماعة تقولوا هذا الحديث اللي أنتم تقولوا به الآن حديث غير ما قالوا؟ لا, ما وجدناه, وسلفنا ما قالوا أنه ما هو. إذا أنت الواقع الآن أمامك قلت لا هذا الكلام ما هو صحيح, هذا وجدناه في الكتب, كيف نسوي؟ ما نستطيع. لذلك أقول لك دائما أي مكان فيه فكر جامد معناه لا شيء, يبدأ ينتهي عليك, ولو كان تجد فيه البهرجة والبهرجة كذابة, لكن تجد العقل. لأنه مثال بسيط بالغرب غير المسلم, بالغرب غير المسلم ناس أطلقوا لعقولهم المجال وبحثوا في العلوم, العلوم الدنيوية, ووصلوا إلى القمر وصنعوا الطائرات, صنعوا السيارات, صنعوا كل شيء في الطب, في كذا في كذا, لأن لهم عقول متحركة متحررة, ما هي بس وصلت إلى نقطة معينة توقفت. للأسف المفترض أن المسلمين هم القادة وهم المبتكرين وهم المبتدعين وهم المخترعين وهم كل شيء المسلمين, لأن كل هذه الحضارة الموجودة في العالم إنما منطلقة من هذا الدين. كل هذه الحضارة اللي نراها منطلقة من الدين الإسلام, لكن عندنا مسلمين جمدوا أنفسهم وجمدوا عقولهم وضعوا عقولهم في الثلاجة وخلوا غيرهم يكفيهم, وأنا يكفيني سلف, السلف قال لي كذا ما خلص. أي فهذا نفس الكلام عند قوم إبراهيم, قال وجدنا أبانا على هذا اللي إحنا عليه, وإحنا ما عندي استعداد أزيد أبحث وأشغل عقلي, وليش أتعب نفسي أصلا, وجدت أبي كذا ويلا توكلنا بعد. قالوا بل وجدنا أبانا كذلك يفعلون, إحنا ما لنا دور, مجرد معه لا لنا أي دور ولا شيء, وجدنا في الطريق مفتوحة ومشينا إلى أين لا أدري, المهم اللي وجدت العالم دولة في هذا الطريق ماشين ومشيت معهم. قال أبي ليليا الماضي أو كذا ماضي, شاعر وفيلسوف لبناني ذاك قصيدة سميها الضلاسم, قال أتيت ولا أدري من أين أتيت, وجدت أمامي طريقا فمشيت, قصيدة طويلة يسموها الطلاس ليليا أبي ماضي. نعم, رب إبراهيم عليه السلام يعني قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون. مسألة يعني حتى القدم الآن دولة قد تغير الوضع, حتى لو كان هنا شيء جديد يعني في عقول يجب أن تتعامل. إحنا نقول أن الإسلام صالح لكل مكان ولكل زمان, لأن المسألة مسألة تطور. فإبراهيم عليه السلام يشير إلى هذا الكلام, يقول أنتم وآباءكم الأقدمون, أنتم الآن في يجب أن يكون عقولكم على مستوى المكان اللي أنتم فيه والزمان اللي أنتم فيه والظروف الموجودة الآن أمامكم, يجب أن تتفاعلوا معها الآن. ما دام أنه جاءكم نبي, جاءكم رسول, جاءكم شيء, يجب أن تكون لكم عقول تتحدثوا بها بعقلانية, ما تقول لي كان آبائي كذا الأقدمون وأنا مثلهم. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون, توجيه لأذهانهم وتنبيه ليسمعوا ما يقولوا في أصنامهم التي قد استمروا على عبادتها وعبدها آباؤهم الأقدمون. يعني الآن إبراهيم سلام الله عليه في أسلوب الخطاب معهم فيه أسلوب عادي, تقدر أنك فيه أسلوب يسموه أسلوب الصدمة, كررهم الآن قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون, قالوا طيب نستمع إيش بيكون كلام إبراهيم بعدها. يعني الآن استعدوا ما تسمعوا من إبراهيم, وبعدين هم لأنهم حريصين على أن يسمعوا في آلهتهم إلا الشيء اللي يريدوه, فبدأوا كلهم مركزين معه. فإنهم عدو لي, موقفين أنه بيقول كلمة أو أنه بيمدحهم أو يقول أنه فعلا أنتم, قال ها يعني أفرأيتم ما تعبدون ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون, فإنهم بالنسبة لي أنا لأن عندي عقل وعندي الله سبحانه وتعالى أكرمني بهذا العقل وأنا أكرمت نفسي بأني شغلت هذا العقل, فإنهم عدو لي، أي هم ضد حياتي، لا أستطيع أن أعيش على تركهم يعبدون. فقول الإمام الهادي عليه السلام: لكل شيء ضد، وضد حياة المعاصي، لأن إبراهيم عليه السلام يعبر بهذا للدلالة على أنه سيعمل على إزالتهم أي الآلهة، أو يهلك دون ذلك، وهذه غاية العداوة بينه وبينهم، وفي هذا تنبيه لهم على أنه لا يخاف ضرهم إلا رب العالمين، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يحتمل أن الاستثناء مما يعبدون متصل، وأنهم كانوا لا يجحدون الخالق ولا يستغنون عن دعائه في بعض الحالات، ويحتمل أن الاستثناء منقطع بمعنى لكن رب العالمين المالك لهم المستحق لأن يعبدوه ليس عدوا لي، بل أنا محتاج إليه في كل مجال أو في كل حين في كل حال. الذي خلقني فهو يهدين بمنافعي ويرشدني إلى الدين الحق ويريني الباطل باطلا ليجتنبه، فأنا محتاج إليه لذلك. والذي هو يطعمني ويسقين فنعمة الخلق والهدى والإطعام والسقي يجب علي شكرها وعبادته لأجلها، لأن هنا حتى في كلام إبراهيم عليه السلام الآن تقرير أو مقارنة بين آلهتكم وبين الإله اللي أنا أعبده، بين رب العالمين الذي يطعمني ويسقين. طيب آلهتكم دي تفعل شيء من هذا؟ طبعا لا. وإذا مرضت فهو يشفين، يعني يخاطبهم الآن بالأشياء اليومية ليتعاملوا بها، هل هذه الآلهة حقكم تفعل هذا الشيء؟ إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتعلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومروعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقضي ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفرنا لمن ارادنا بسوء يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.